الاستقلالي هو حجة تجمع مفرق، ولكن هناك موارد توهم أن العلم التفصيل إذا كان ناشئ من العلم الإجمالي فهو ليس بحجة. المورد الأول ذكرناه بالأمس وهو ما إذا اختلفت الأمة على قوله. المورد الثاني ما إذا كان عندنا ميت مشتبه بالمزكى، هذا أو غيره من أمثلة الشبهة المحصورة. مو إلا هذا المثال، هذا أحد المصادق منه. إذا كانت عندنا ميت وكان عندنا مزكى واختلط أحدهما بالآخر ولم نتمكن من التمييز بينهما، هنا البعض هكذا قال، البعض بعض العلماء، اشكالنا نحن على بعض العلماء، بعض العلماء قال يجوز ارتكاب هذين الطرفين. مثلا شلون ارتكابهم؟ نبيع كلا هذين الطرفين، هم البيت هم المذكى، لكن الذي ما متميز واحد عن الاخر، بعناهما افرض بي من بجاريه، فهذه الجاريه سوف نعلم بانها باجمعها لم تنتقل، باجمعها لم تنتقل الى المشتري، وبالتالي نعلم تفصيلا انه يحرم على المشتري وقها. يعني اذا منتقلت بتمامها، ليش منتقلت هي بتمامها؟ لان جزء من السمن كان ميت، والميت مقابل جعل ثمن، فنصف من هذه الجارية لم ينتقل الى المشتري، واذا لم ينتقل فوضع الجارية حينئذ محرم، لازمه ان يجوز وضع الجارية مع عنده نعلم تفصيلا بعدم جوازه. فالخلاصة اتكرر خلق هذا المورد الثاني. قال بعضهم بانه لو كان عندنا شبهة محصورة لها طرفان مثل ميت المذكر ولم يتميز احد عن اخر، يجوز ارتكاب كلا هذين الطرفين. ومن احد مصادق الارتكاب نحن نقول هو ما صرح به، بس نحن نقول انه يبيع كلا هذين الطرفين ويشتري جارية، فالجارية نعلم تفصيلا بان تمامها لم ينتقل، وبالتالي نعلم تفصيلا بان وضعها محرمون، مع ان مقتضى جواز ارتكاب كلا الطرفين جواز الوضع. لا بد شيء، اذا قال يجوز ارتكاب كلا الطرفين يعني لازمه انه يجوز وضعها، مع اننا نعلم تفصيلا بحرمة وضعها. فهذا علم تفصيلي ناشئ منين؟ من علم الاجماليين، نعلم تفصيلا بان وضعها محرم، هذا ناشئ منين؟ من علم اجمالي، من علمنا الاجمالي، لانه اما هذا الجزء محرم هو ميت، الناس من علمنا الاجمالي بان واحد من الثمن احد جزئي الثمن محرم، عندنا علم اجمالي بان الثمن احد جزئي واحد ميت واحد مذكى، فاحد الجزئين لا على سبيل التعيين هو ميت. فعلم تفصيلي بحرمة الوضع ناشئ من علم اجمالي، ومقتضى الفتوى بأن يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يعني هذا العلم الإجمالي ليس بحجة. هيك راح يصير بحجة، هنطبق العبارة. ومنها حكم بعض لجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة محصورة، بتيادف عدم يوم تدريجا، مو ارتكاب الاطراف مرة، يصير ارتكاب تدريجي، اول نبيع هذا الجزء بعدين نبيع الجزء الثاني، هذا ارتكاب تدريجي. او في مثال الاناءين، اول نشرب هذا الاناء بعدين نشرب الاناء، هذا يسموه ارتكاب تدريجي. وقلت ارتكاب تدريجي في ان واحد نبيع كلا جزئين بالجارية ونفعل الجارية هي العوض دفعة أو تدريجا، قال يجوز الارتكاب، فإنه قد يؤدي هذا ارتكاب الأطراف قد يؤدي إما إلى العلم التقييدي بالحرمة أو بالنجاة باختلاف الموارد، قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالنجاسة، مثل ما إذا فرض أنه اشترينا كلا الإناءين، واحد طاهر واحد نجس، اشتريناهما كناسك ثم بعد ذلك شربناهما معا شربناهما، أو خلطت أحد هو بالآخر بعدين ويجوب إذا صار النجي أخلطهم بعدين وأشربه، فراها أعلم تفصيلا بأن بني نجير ناسي منين، هذا من عدل الإجمالي بأن واحد من المقرر بأن واحد من عدل النجير داري بأنه قد يؤدي، يعني ارتكابهم الدفع أو التدريجي قد يؤدي إلى العلم التفصيل بحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميزة، مشتبهين بالميزة هذا التفصيل شلون يصير، هم واحد ميزة واحد مذكع تنسميه ذا للسنين مشتبهين بالميزة، يعني بسبب الميزة حصل هذا الاشتباه، إذ واحد ميزة واحد مذكع، اشترينا بهذين المشتبهين بالميزة، ماذا اشترينا؟ جارية. وراح يظلنا علم تفصيل، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البحث تماما، يعني تمام بس من هذا باطل، نعلم تفصيلا بطلاني يكون بعضي ثمنها ميزة، فنعلم تفصيلا بحرمة وضعها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لازم أن يجوز الوضع، مع أن القائل بجواز ارتكاب الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، أطراف كل المحصورة، لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، يعني لم يقل في كلامه أنه يجوز ارتكاب الأطراف بشرط ألا يحصل علم تفصيلي بالنجاسة أو بالحرمة، لم يقل هو كذا، قال يجوز الارتكاب وأصدق كلامه، يعني معناه سواء لازم من ارتكاب الأطراف علم تفصيلي بالنجاسة أو لم يلزم، على كلا التقدير مقتضى صار كلامه، على كلا التقدير يجوز ارتكاب الأطراف، مع أن القائل بجواز الارتكاب جواز ارتكاب الأطراف لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، أنه يعني إذا لزم العلم التفصيلي بالنجاسة أو الحرمة لا يجوز الارتكاب، لم يظهر. ومنها المورد الثالث، هذا الذي ضربنا ذكرنا أمس، قول الأصدقاء السنين الذي في حجرة واحدة في مدرسة واحدة لهم ثوب واحد ينام فيه ليلة هذا وليلة ذاك، في يوم من الأيام رأوا فيه قطعة من المني، فسوف يحصل علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنوب وإما ذات هو الجنوب، قالوا البعض قالوا لأنه يجوز لأحدهما من دون أن يختتل واحد، قالوا لا يجب الاختتال على واحد، ويجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، مع أن المأموم سوف يحصل له علم تفصيلي بأن صلاته باطلة، ليس علم الإجمالي بأن إما هو جنوب وإما إمامه جنوب. ومنها حكم بعض بصحة الاهتمام أحد واجبي المني في الثوب المشترك، المشترك بينهما متعلق بالمشترك، صحة اهتمام احد بالاخر، مع ان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته ليش من جهة من اجباري من جهة حدثه او حدث امامه. ومنها المورد الرابع، لو كانت هناك دار فداعاها اثنان، يدوين من القاضي امام الحاكم، كل واحد يقول على ان هذه الدار الي، وما عندهم اثنيناتهم ما عندهم بينة، او اثنيناتهم عندهم بينة، اذا واحد عنده بينة او واحد حلف او واحد صاحب يد، فنط الدار اما لصاحب اليد الذي حلف الذي عنده بينة الذي هو مرجع، اما اذا بتساووا من هذه الناحية اثنيناتهم ما انهم مرجح او اثنيناتهم انهم مرجح، اثنيناتهم حلفة او اثنيناتهم عدو بينة افرضت اثنيناتهم اصحابية، فكل واحد دار الدار بتمامها الي، الحاكم شي سوي هنا يقسم الدار الى قسمين، نص هذا او نص هذا، شي قالوا فكل واحد خدمه. في يوم من الأيام اتفق أهدوا كل واحد أهده نصف إلي. قال لي شيخنا أنا أحبك أعطيك هذا النصف هدية أو اشتريته منه. مو إلا اشتريته من عنده. فاجتمع الدار أجمع عندي. ولما اجتمع عندي أنا فضلنا أنه داري في يوم من الأيام هم أطرح أبيعا هذا الدار ديما لعله أبيع بجارية مثلا. هذه الجارية سوف أعلم بأن جميعها لم ينتقل لي وبالتالي أعلم تفصيلا بأنه يحرم وقتها. ليش؟ لأن أحد نصفي الدار لم ينتقل من مالكه الحقيقي لأن المالك الحقيقي يو هذا يملك كل الدار يو ذاك يملك كل الدار. إذن أحد النصفين جزما لم ينتقل أحد النصفين جزما لم ينتقل من مالكه الحقيقي فيكون البيع في تمام الدار باطل وبالتالي البيع في تمام الجارية أعلم تفصيلا بأنه باطل وبالتالي وطأها أعلم بأنه لا يجوز. فاللازم من جواز التنصيف اللازم من جواز التنصيف أنه يجوز أن أنا أشتري ويجوز بالتالي أن ماذا أشتري الجارية ويجوز بالتالي أن أطع الجارية مع أني أعلم تفصيلا بحرمتي وفيها ناشئ من علم الإجمالي لأن أحد النصفين لم ينتقل من مالكه الحقيقي. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. كل واحد كان يقول على انه مجموع الدار الي فحتمد ولا واحد من عندهم كاذب وما يصير اثنين كاذبين كل واحد يعني صار بكامل العلق وما يصير فحتمد واحد صادق كاذب والاخر صادق. هم ماذا بلي احتمال اثنين ماذا كاذبين هم بس احنا افترض هم واقعا ندري مثلا افترض ندري واقعا ماكو واحد من يدعيها غيرهم فإذا واحد ما في دعاء بس دون السلام صحنا بالناس أما أكو واحد يدعي قال لا أبدا أبدا في مثل هذه الحالة نعلم بأن بس المفروض وش قاعد يدعي فنعلم بأنه واحد من عندهم جزمان كاذب يعني كل الدار مو إليه فإذا على هذا الأساس ونعلم الناس أنه مو شرك افترض هيجي نعلم بأنه ليسوا لأن كل واحد كان يكذب الشركة والناس أما كانوا يكذبون اتشئفروا الشركة بأن كل واحد إلى نصف ندري بأنه باطل بحيث يعلن صدق أحدهما وكذب الآخر. ومتى قلنا فيما لو علمنا بأنهم لم يكونوا شركاء في هذه الدار الناس هم كانوا يشهدوا أنهم شركاء لكن علمنا بأن واحد صادق بلي فإذا علمنا مشركة إذا واحد صادق واحد كاذب. ليش؟ لأن الدار ما يمكن لاثنين في مصير بل هي لواحد منهما فواحد جاب الصادق واحد كاذب فإن الثلاثة بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر وذلك فيما لو ادعى كل منهما مجموعة دار مجموعة دار الدعارة وكنا نعلم ببطلان الشركة إنت هذا هم ما تجيبه فإن لازم ذلك يعني لازم التنصيف لازم حكم الحاكم بالتنصيف جواز شراء ثالث من النصفين انا ابي اشتري هذا النصف هذا النصف من كل منهما مع انه يعلم انا اعلم بان تمام الدار ما انتقل اعلم تفصيلا بان تمام الدار ما انتقل الي فتصرفي فيه مجموع هذه الدار اعلم تفصيلا بانه باطل ولا يجوز فإن لازم ذلك لازم حق الحاكم جواز شراء ثالث من النصفين من كل منهما مع أنه يعلم تفصيلا يعني هذا الثالث عدم انتفاء تمام المال إليه يعني إلى المشتري إلي أنا من مالكي الواقعي حتما أحد النصفين منتقل فإذا تمام المال منتقل. ومنها حكمهم المورد الخامس مسألة الوجع. قالوا بأنه لو كان لشخص درهم ولثاني درهمان المجموع القطة ثلاثة ناطوا من السارق جابوها قالوها وين عند شخص عند الودعي هذا الذي يودع عنده الأموال يقال له الودعي فخلينا يما الأموال ذن الثلاثة دراهم. مع ذلك سماحة السارق جاء وسرق أحد هذه الدراهم واحد ولم يتمكن من سرقة الدرهمين الآخرين. صار الصباح أنا أجيت أجوا السنين ذولا الذي يودع درهم والذي يودع درهمين راح يتعاركون. طبيعي وين يتعاركون؟ في من؟ في أحد الدرهمين. أحد الدرهمين فوجس من يصير إنه بصاحب الدرهمين هذا بلا نزاع. يبقى الدرهم الآخر، الدرهم الآخر هذا محل النزاع. صاحب الدرهم شيء يقول هو لي، والسارق سرقه ذاك الدرهم، وصاحب الدرهمين يقول هو لي. فإذا النزاع وين يقع؟ في هذا الدرهم الواحد. قالوا بأن الحاكم ينصف هذا الدرهم الواحد، ينصف هذا الدرهم الواحد ويعطي نصف لهذا ونصف لذاك. فإذا كان بالعراق مثلا 25 فلس، هذا 25 فلس إلا لذاك، هكذا قال. فإذا أخذ هذا نصف الدرهم، ذاك أخذ نصف الدرهم، يمكن أن دل النصفين في يوم من الأيام، يمكن فوض إلى الحاكم أعطي نصف هذا النصف، يمكن أن يجتمع عند شخص واحد عندي بأن أشتريه أنا الثانية هل 25 أو هاي 25 22 أو يهبون الثانية كم يهبون هل 25 هل 25 حينية. فلما راح يجتمع عندي راح أعلم تفصيلا بأن هالمجموع مجموعة درهم لم ينتقل من مالكه واقعي. فإذا اشتريت بذلك خبزا أعلم بأن هذا الخبز بتمامه، أو جارية أعلم بأن هذه الجارية بتمامها لم تنتقل لي، ووصفها أعلم بأنه تفصيلا محرم، لكن هيك بعد يظلم. فهذا علم تفصيل ناشئ من علم إجمالي. ها؟ أعلم بأن مجموعة تمام لم ينتقل، المجموع لم ينتقل بلحاظ النصف أكو علم إجمالي لأن أحد النصفين لم ينتقل لي. لكن إذا لاحظ التمام، تمام الجارية، تمام الخبز، فأتمكن أن أقول أعلم تفصيلا بأن التمام لم ينتقل، النصف انتقل. فإذا النصف انتقل النصف انتقل يصدق حينئذ التمام لم ينتقل لأعلم تفصيله. ومنها حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودع. قالوا طبيعي بعد هاي فرد مقدمة مضمرة هنا أصل، وأودع الدراهم عند شخص هاي مقدمة مضمرة هيكي. بعد الإيداع جاء السارق وسرق واحد فتلف أحد الدراهم من عند الودع. قالوا ومنها حكمهم أن، حكمهم أن، فأن متعلق فيه من السبب ذلي حكمهم بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصف، واحد قابل عنه النصف وصدره وللآخر نصف، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إفضاء هذا الحكم بالتنصيف قد يفضي قد يؤدي يعني إلى مخالفة تفصيلية. وكيف؟ كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما هل 25 هل 25 أن نصدرهم أن نصدرهم ونقذ ثالث آن بالهدية أو بالشراء، فإنه آن الثالث أعلم تفصيلا بعدم انتقال هذا المجموع، المجموع مو النص، لا لا النص انتقل من مالكه الواقف، لا المجموع من حد المجموع لم ينتقل من مالكه. فإذا شرى الجارية أعلم تفصيلا بأن هذه الجارية وطعها حرام. ومنها مالو أقر إلى آخره، لو فرض على أنه في يوم من الأيام كانت عين عين عين بيد شخصين أقر أقر أقر مثلا أنا بيدي هاي العباءة الذي لابسها قلت بأنها هي لزي، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالحاكم يأخذها حينئذ هذه العباءة ويدفع علمًا إلى زي. بعد ذلك أقررت مرة ثانية بأنها لعمر، قلت بل هي لعمرين، الحاكم شي سوى حينئذ؟ يقول لي إذن يا شيخنا لابد وأن تغرم قيمة العباءة علما لعمرين، لأنه بسبب إقرارك الأول خلص خلص للحيولة، خلص بين العين يعني بين العباءة وبين مالكها وبين المقرب الثاني بسبب إقرارك الأول خلص. فإذا لابد وأن تغرم القيمة علما إلى المقر له الثاني. هذه الشرائح موجودة هاي المسألة في كتاب الإقراء. في شرائح اللمعة موجودة في كتاب الإقراء. في مثل هذه الحالة نقول من الممكن أن هذه العباءة التي موجودة عند المقر له الأول والقيمة الموجودة عند المقر له الثاني تجتمعان في يوم من الأيام عدما عند شخص ثالث عندي وأنا أشتري جارية، فالجارية أعلم تفصيلا تماما لم ينتقل لي فأعلم تفصيلا بأن وضعها حرام. هذا نفس المنوال السابق نتكلم أمثلة علما للعلم التفصيلي الناشئ من علم الإجمالي. فإنه أنا لما أذن أشياء أثنين القيمة والعباء يجتمع عندي وأشتري جارية أعلم تفصيلا بأن ثمان الجارية لم تنتقل، أعلم تفصيلا بأن وضعها حرام. هذا من الناشئ العلم التفصيلي من العلم الإجمالي بأنه إما القيمة وإما ماذا العباء لم ينتقل من مالكه الواقعي من الإقرار، إما الأول صحيح إما الثاني صحيح، بالتالي واحد من ذني ليس لمالكه الواقعي. ليش بخير؟ بس احنا ظاهرا نقرم، اما واقعا يعني ذاك راح يصير مالك لو فرض على انه انا اشتبه كنت مشتبه، يعني اول قلت لي زين بعدين استفدت لا مو زين انا اشتبهت شحشت انا هي لا امره فاشتبهت. فالحاكم هو ما يقول اشتبه معدي، الحاكم يقول اقرا الاقرا على كل شيء افرض واقعا اشتبه انا اشتبه بالواقع انا اتعامل مع الظاهر الحاكم تشكو. فاذا على هذا الاساس يغرم القيمة، فإذا واحد من هذين لم ينتقل بالثاني من مالكه الواقعي. ومنها حكم ما لو أقر بعين وهي العباءة لشخص ثم أقر بها للآخر فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها بعد دفع العين إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك يعني الحكم بأن العين تدفع للأول وقيمة تدفع علما إلى الثاني قد يؤدي علما إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد في يوم من الأيام عندي وأبيع الآن بعدين بجارية بثمن واحد وهو الجارية، فيعلم عدم انتقال، فالذي راح يأخذ الجارية وهو أنا راح أعلم بأن الجارية بجميع ما انتقلت إليه فيعلم عدم انتقال أو سيعلم عدم انتقال تمام الثمن وهو الجارية إلي أنا الثالث اللي أنا الثالث أو أنا المشتري اللي اشتريت من الثالث وهنا راح يستلعن عند الثالث، والثالث راح يبيع عندينا بالجارية فسوف يعلم بأن تمام هذه الجارية لم تنتقل إلى هذا الذي أخذ الجارية. يعني ظاهر مو واقع، ظاهر مو واقع، ظاهر أكيد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه وهو الجارية لكون بعض مثمنه. بعض المثمن شنو هو المثمن؟ العباءة والقيمة، واحد من ذني حتما باقي على ملك من؟ على ملك المقر، يعني اشتبهت خطأنا بعد من واحد باقي على ملك المقر لكون بعض المثمن وهو العباءة والقيمة مال المقر في الواقع لكنه ظاهرا الحاكم يغره بس واقعا لا أدل على أنه واحد باقي على مين. ومنها الحكم بانتساق العقد إلى آخره، إذا عدنا عقد تنازع البائع مع المشتري في ثمنه مع الاتفاق على المثمن، المثمن معين كتاب المكاسب لكن الثمن ماذا؟ البائع قال الثمن دينار، المشتري قال الثمن 10 دراهم، لكنهم متفقين على انه المثمن المبيع هو كتاب المكاسب. شو نسوي هنا؟ نروح يم الحاكم اذا ماكو بينه او اثنيناتنا عندنا بينه او اثنيناتنا احلفنا او اثنيناتنا ما احلفنا تساوي من هالجهه. الحاكم شو يسوي حينئذ؟ يحكم بالتكاسب، يقول يتحالفان كل واحد يحلف وبعد التحالف يحصل تفاسخ ينفتح العقد ويرجع حينئذ. يعني انا أحدهما يحلف على أن الثمن هو هذا وليس بذاك، هو الدينار وليس بعشرة دراهم، والثاني يحلف على أنه عشرة دراهم وليس بالدينار. فإذا تخالفا ينفسخ حينئذ العقد، فإذا انفسخ العقد فالحاكم الشرعي حينئذ يأخذ كتاب المكاسب ويدفع علما يرجعه إلى صاحبه الأول الأول وهو البايع، ويقول لا دراهم ولا دينار، لا دراهم ولا دينار مري. وفي مثل هذه الحالة نقول نحن نعلم تفصيلا بأن كتاب المكاسب قد انتقل منين؟ من البائع ودخل في كيس المشتري جزما، ونعلم تفصيلا بذلك. كتاب المكاسب ما في خلاف بين اثنين أصلا، جزما هو انتقل علما إلى المشتري، لكن لا نعلم أنه بالدينار أو بالدراهم. فإذا حكمنا بأنه يرجع كتاب المكاسب إلى صاحبه، معنى ذلك أننا خالفنا العلم التفصيلي، لنا علم تفصيلي بأنه قد انتقل، ما جاء هذا العلم التفصيلي من علم إجمالي حيث نعلم تفصيلا بأن الكتاب انتقل إما بسبب هذا إما بسبب ذا. إذن هذا علم تفصيلي، يلزم حينئذ المخالف، إذا قلنا بالتفاصيل يلزم مخالفة هذا العلم. أو مثال ثاني راح أضرب بالعكس، لو كان الثمن متفق عليه ولكن اختلف في من؟ في المثمن. الثمن احنا متفقين على انه دينار، لكن المثمن اختلفنا فيه انه كتاب المكاسب او كتاب الرسائل. هم نفس الحديث، اذا تحالفنا بيحصل التفاسر، فحينئذ الثمن اللي متفقين عليه وهو دينار يرجع الى صاحبه الاول، مع اننا نعلم تفصيلا بانه قد انتقل عنه او منه، انتقل إما بسبب كتاب المكاسب أو بسبب كتاب الرسائل. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه. هذا مثال في تعيين ثمنه، يعني مع الاتفاق علينا على المثمن، أو المتنازع في تعيين مثمنه يعني مع الاتفاق على الثمن على وجه يقضى فيه بالتحالف، بأن فرضنا على أنه اثنيناتهم كان عندهم بينة، أو اثنيناتهم كان ما عندهم بينة تساوي من جهة المرجحات، اثنيناتهم مثلا فتساوي، كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين، الثمن معين لكن المبيع ما يدرون شنو، هل المبيع بهذا الثمن عبد او جارية؟ فواحد يقول المبيع عبد، واحد يقول جارية، فهنا عبد حالته ذاك الثمن المعين اللي متفقين عليه راح نرد الى صاحب الاصل، مع انه نعلم بانه قد انتقل عنه، نعلم تفصيلا. فان رد الثمن الى المشتري بعد التخالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع، ندري صار ملك للبايع، لكنه اما بسبب ناشئ من علم الاجماع، اما بسبب الجارية صار ملك، واما بسبب العبد بغير رضي ملك العبد ثمنا يوم للعبد يوم ملك للبايع ثمن العبد او للجارية، وكذا تعال للعقد. هذا مثال لو اختلفوا علينا، لو اختلفوا في المبيع مع اتفاقهم في الثمن. الان نجي مثال للعقد، وكذا لو اختلف في كون الثمن في كون ثمن الجارية المعينة، فالجارية معينة المبيع معين اختلفوا فيه من في ثمنها انه عشرة دنانير يومي درهم، هم نفس الحكي، فانه اذا تحالفوا نحكم برد الجارية، مع اننا نعلم بالبطالها عن البايع الى المشتري، فان الحكم برد الجارية الرضا علما الى البايع، بعض نعتبر من المشتري الرضا الى البايع، مخالف لعلمنا التفصيلي، علمنا التفصيلي بأنها صارت ملك علما إلى المشتري بدخول يا فيه ملك المشتري. ومنها المورد الأخير، المورد الأخير لو فرض على أنه أنت في يوم من الأيام اطيتني فرد شيء، انطيتني فرد شيء، اتهمت أنا بحاجة إلى شيء فطيتني، بعدين في اليوم الثاني اختلفنا أنا وياك، انا اقول انت هذا الشيء وهبتني اياه، انت بتعرف انا بحاجة الى كتاب الرسائل روحتني اياه. انت قلت لا شيخ هبة ما بعتك اياه. انا بعتك. فاختلفنا فينا في انه هل بيع او انه هبة. انا اقول هبة قسمية انت تقول بيع. بس انت قيل على انه صار ملكي. نروح يم الحاكم. الحاكم شي يسوي؟ يقول لا بد من التحالف. انا احلف علينا على عدم البيع. باقي يحلف علينا على عدم الهبة. فنرجع الكتاب إلنا إلى صاحبي مع أننا نعلم تفصيلا بأنه صار ملكا لي إما بسبب هذا العلم الإجمالي إما بسبب الهبة وإما بسبب البيع. ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية. أنا مثلت بكتاب الرسائل بعتك كتاب المكان أو رسائل بمئة وقال الآخر وهبتني آخر بن آمن وهبتني إياه فهي هبة بالبلاش. الحكم ومنها الحكم بأنهما يتحالفان أنهما متعلق بها بالحكم. الحكم بالتحالف. أفترض هبة لازمة. افترض أن الهبة كانت هبة يتعلق التعليق أما في كيفك أن الهبة كانت لازمة لذوي الرحم مثلا مثلا أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. فلابد بعد استعراض هذه الموارد جلنا لابد من إبراز حل لهذه الموارد. فرحنا ايش راح يصير هو العلم التفصيلي يجب الاسلام عن البول اذا علم تفصيله. فاذا فرضنا واحد بول وواحد ماذا غير بول واشتبه واختلط لا هذا يجب الاسلام عنه واقعا. لا لا تقول لي شيخنا من اخر واحد من البول والبول يجب الاسلام عنه. اقول لك يا واش البول انما يجب الاسلام عنه اذا علم تفصيلا انه بول. هنا لا اعلم تفصيلا انه بول فلا يجب الاسلام عنه واقعا. اي نحضر في ذلك لا يلزم. او في مثال الجماعة او في مثال الجماعة صلاة الجماعة نلتزم بانه المانع هو الحدث. لكن يا حدث الحدث الذي يكون معلوما بالتفصيل اما للامام او للمأمور. وفي مثال الثوب المشترك افرض الحدث معلوم لكن مو بالتفصيل. لا انا المأمور اعلم بالتفصيل لا الامام يعلم بالتفصيل. بل الحدث الموجود هو حدث معلوم الإجماع والمانع هو الحدث معلوم التفصيل. إذا هل تكتزمنا فالإشكال أيضاً يرتفع. فالخلاصة نأخذ العلم في موضوع الحكم ويعلم نأخذه نقيده. قلنا إذا صار علم موضوع العلم الموضوعي يمكن تقييده بنا بالتفصيل دون الإجمال. لا بأس فيرتفع حينئذ المحذور. لذلك قال فلا بد في هذه الموارد من التزام احد امور. لكن اقول ان الامور اللي راح نذكرها الثلاثة مو لازم كلها تنطبق علينا كل واحد واحد ينطبق على جميع ذن الموارد. لا لعل واحد من ذن الحلول يأتي في مورد او موردين ولا يأتي في بقية الموارد ولعل بعض الحلول يأتي في جميع الموارد. فإذا مو بناءك أن ذن الحلول كلها لازم أن تأتي في جميع فخاف أنه بعض ذن الحلول ما تنطبق على كل الموارد وإنما ينطبق على مورد أو موردين. إحنا من أول نعترف ونقر بذلك والشيخ أقر قال على سبيل منع الحلول. على سبيل منع الحلول يعني شنو؟ يعني هذه الموارد لا تخلو من أحد هذه الحلول لكن يمكن أن يجتمع فيها واحد او اثنين او ثلاثة يمكن ان يجتمع فيها على سبيل منع الخلو. يعني معناه يمكن ان يجتمع في مورد واحد جميع هذه حلان يجتمع ثلاثة ولعل بعض الموارد فيها برد حل واحد الثلاثة ما موجود فيها. فمو لازم بان الثلاثة في كل مورد مورد مورد مورد تأتي لا. احدها كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ناخذ الموضوع العلم ويعلم التفصيلي فيتبع الإشكال بأن يقال الواجب الاجتناب أما علم كونه طولا، أما علم كونه بالخصوص، بالخصوص يعني تفصيلا، بالخصوص يعني تفصيلا، أما علم كونه بالخصوص طولا. المشتبهان واحد، مشتبهان واحد قول واحد يقول المشتبهان شو يقول؟ واقعا ما يجب الاجتناب عنه، لا وإن كان هو واحد من دول، لكن الدول ما يجب الاجتناب عنه إلا إذا علم تفصيلا. فالمشتبهان يعني بالبول طاهران، أنت أن يقول لا يجب الاجتناب، أي طاهران صحيح، طاهران أو لا يجب الاجتناب عنه ما واقع. شكرا. وكذا المانع للصلاة ياهو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف الخارج. فالمأموم والإمام شو نقول؟ لا بعد عن التفصيل بأنه محدث، لا بعد عن التفصيل، فكلاهما حينئذ لا يوجد المانع في حقه، يعني كلاهما يكون متطهر يجوز له الصلاة. فالمأموم والإمام متطهران في الواقع، الحدث ما موجود في حقهم، يعني المانع ما موجود في حقهم، فيجوز لهم الصلاة واقعا. لو كان يقول فالإمام فالمأموم والإمام صلاتهما صحيحة في الواقع، مو أحسن كان يصير؟ المانع ما موجود في حقهما واقعا، لعله لعله أحسن يصير. الثاني، الجواب الثاني، فقط هذا الجواب الثاني ناخذه، والثالث نرجعه إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. الجواب الثاني أن نقول بأنه الحكم الظاهري في حق واحد، الحكم الظاهري في حق واحد يكون نافذا واقعا، يكون نافذ واقعا في حق الآخر، يكون نافذ واقعا في حق الآخر. بأن هكذا نقول هذا المأموم الإمام، الإمام حكم الظاهري ما هو حكم الظاهري؟ أنه متطهر، أنه متطهر. ليش؟ لأن يشوف أنه أحدث أم لم يحدث. الأصل شو يقول له؟ الأصل يقول له أنك لست بمحدث، تشوف أنك محدث أم لا، الأصل لست. فهو إذا ظاهرا متطهر، نقول هذا الحكم الظاهري في حق ذاك يصير واقعين في حق، بحيث أنا آثار الواقع أقدر أرتبها، أنا الطرف الثاني، الطرف الثاني يعني منه المأموم، أقدر أعامل معاملة الطاهر الواقعي، فأرتب آثار الطاهر الواقعي في حقي أو في حقه، فأقتدي حينئذ به، فأقتدي حينئذ به، أو فيصبح حينئذ من الإشكال. لا يمكن حينئذ أن يقال بأنك يا أيها المأموم تعلم تفصيلا ببطلان، أقول لماذا أعلم تفصيلا؟ لا لا أعلم تفصيلا، لأن أنا المهم أن تكون الطهارة الظاهرية موجودة في حق إمامي، والطهارة الظاهرية في حق إمامي موجودة، فإذا موجودة شرط صحة صلاتي واقعا طهارة إمامي ظاهرا وطهارتي ظاهرا، وإمامي طاهر ظاهرا وأنا أما طاهر ظاهرا، فأقدر أرتب الصحة الواقعية. فيقول مثلا ماذا؟ الإمام مثلا شيء ستفيد بالإمام أو للإمام المأموم، بس أشبه في حق الإمام بس. أو في مثال من قضية التنصيف، تنصيف الدار أو تنصيف الدرهم، نقول كل واحد الذي يأخذ نصف نصف من الدار أو يأخذ نصف من الدرهم ظاهرا هو مالكه، بسبب حكم الحاكم راح يصير ظاهرا مالك، فأنا أقدر أعامل معاملة المالك الواقعي وأرتب آثار الملك الواقعي، فأقدر أخذ حتى بعد مالك واقعا ما دام هو مالك ظاهرا مثل حكم الحاكم، فأتعامل معه معاملة المالك الواقعي، فأحسب مالك واقعا، وإذا في الطرف الثاني لما تحسب مالك واقعا فأخذ حينئذ اثنينات وراح املكهم واقعا. وبعد ما تقدر تقول انا اعلم تفصيلا بانه واحد من هذين النصفين لم ينتقل من مالكه واقع، هذا بعد كلام باطل حينئذ. ليش؟ لانه المفروض ما دام ظاهر المالك فانا ارتب اثار المالك الواقعي عليه، فاحسب مالك واقعا، اذا احسبت مالك واقعا يعني هذا انتقل من المالك الواقعي، هذا انتقل من المالك واقعا، بالاشكال يصير. ومنها الثاني تقطعون تفصيلا لأنه ماذا؟ لا لا تقطع تفصيلا لأنه اثنيناتهم انتقلوا من المالك الواقع. ايش راح يصير؟ ليش؟ لأنه قلت ما دام صار مالك ظاهرا أرتب عليه آثار المالك الواقع. يعني الشارع إلى هيك قال من كان مالك ظاهرا رتب حينئذ عليه، تعامل معه معاملة مثل في الأسواق لما تمشي ظاهرا أبو التفاح أبو البرتقال أبو اللحم أبو الكذا، ظاهرا أنه مالي. ولما نحط البسطة قدام العربانة قدامه قاعد يبيع برتقال أو تفاح ظاهرا أنه مالي، أنا مش أتعامل وياه معاملة المالك واقعي ما دام هو ظاهرا مالك أنا أتعامل وياه معاملة. فهذا مش أقول لما انخدم السجار راح يصير مالك ظاهرا، أتعامل معه معاملة المالك الواقع، فكأنما أخذت هذا من مالك الواقع وهذا من مالك الواقع، فسوف أعلم بأن كل النصين قد انتقل من مالكه الواقع، فيتبع حين هذا الإشكال. أحكام الظاهرية تكون أحكام واقعية في حق الآخرين، ظاهريا في حقه، واقعيا نقول في حقه، واقعيا نقول في حق الآخرين. ما تكفي من الأحكام الواقعية، لكن الأحكام أقطع يقينا بالنسبة للمؤمن. هنالك سبيل الأحكام الواقعية وهو أنه يقطع يقينا أنه ثلاثة رابطة، لأنه إذا كانت للمؤمن أو للمؤمن هذا التوب أو الجنازة فهو يقطع تفصيلا ثلاثة سبيل الواقع، ما منها أنه نجي إلى الحكم الظاهر، لأنه ما هو الحكم الظاهر وعدم. لكن أنت شو وقت هذا القطع التفصيلي شو يصير؟ هذا العلم التفصيلي شو وقت شو يصير؟ إذا قلنا على أن الحكم الظاهري لهو ذات سبيل ليس ذات سبيل الواقع مناسب لأنه مورد الأحكام الظاهرية هو عدم وجود وسيلة إلى أحكام واقعية، ولما وجدت وسيلة إلى أحكام واقعية فهو أنه يقع يقينا وواقعا. بس أنا أقول هو حكم ظاهري أتى في حق الإمام أنه متفق لا تأثر بالنسبة للإمام، أتى حكم ظاهري بأنه متفق أم لا، وهذا موجود هذا حكم ظاهري بأنه متفق، هو ليس له علم تفصيلي ولا إجماع، إجماع ما عدا علم تفصيلي، فحكم ظاهري أقعد. فإذا فرض على أن الشارع هكذا قال ما دام هو ظاهرا متطهر أن ترتب آثار الواقع، إلي قال إلي قال على أنه رتب إلى المعنى. هو أصلا نقول بالنسبة للإمام صحيح هذا الحكم الظاهري إذا ما في سبيل للحكم الواقعي، بينما بالنسبة للمأمون أكو سبيل للحكم الواقعي وهو أن يصل إلى اليقين والقطع، ماكو مجال إلى الأحكام الظاهرية، يعني ما في سبيل للحكم الواقعي وهو مورد الحكم الظاهري وموضوعه هو ماكو فيه الحكم الواقعي. بس هذا الحكم الظاهري والواقع ما اشتغل في حق واحد، يعني في حق شخص واحد هذا صحيح، لكن حكم ظاهري في حق إمامي وهذا العلم التفصيلي في حقنا في حق المأمون. إذا كان يجتمع في حق واحد هذا لا بأس، أما إذا يجتمع في حق اثنين والشارع يقول لي حكم الظاهري في حق ذاك فأصبح هنا هذا الحكم واقعي. لعله درس الثاني، هذا الجواب الثاني، إن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعان، ينحسب حكم واقعي في حق الآخرين، بأن يقال من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه في حق نفسه ظاهرا كانت صحيحة، فللآخر أن يرتب عليها آثاره الصحة الواقعية يجوز حينئذ الإثم. إذا هجبنا فما راح يصح عندي علم تفصيلي ببطلان صلاتي. وكذا في المثال الآخر الصحابي في مسألة تمسك الدار، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه أو لم يعلم كذبه في الدعوة، لأن استند إلى بينة أو إصرار أو اعتقاد منه، فإنه يملك هذا النصف الواقع. تعال العبارة من أول، وكذا من حل له أخذ الدار، من الذي له حل أخذ الدار؟ وهو دول اثنين كل واحد يصير فيه بنص، الشخص الثالث راح يحل له أخذ هذا الدار من هذين الاثنين. وكذا من حل له أخذ الدار وهو الثالث منين؟ من الثاني والأول ممن وصل إليه نفسه إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، يعني بشرط أن الثالث لا يعلم، أما إذا علم بأن واحد من ذوله هذا كاذب، إذا علم أن هذا كاذب بعد هذا النصف ما نقدر ماذا نقول؟ أتعامل ويا معاملة الملك الواقعي، لأن قاعد أعلم على أنه كاذب في دعوة، فإحنا يكون نفترض على أنه ما أعلم كاذب في دعوة، لأن فرض على أنه يبين أكو سند، يبين أكويا، يو أقرار أكويا، يو غير ذلك من القرائن الذي تدل على صحته صحة دعوة. إذا لم يعلم منه هذا من حل له، يعني الثالث كذبه، كذب من كذب الأول أو الثاني، يعني من وصل إليه النص، من وصل إليه النص. إذا لم يعلم كذبه في الدعوة بعد السند إلى بينة من السند، هذا الثاني والأول، إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن، هذا الأول والثاني لما ندعى إليه السند إلى شيء، أو تريد تقول السند الثالث، السند من وصل إليه النقطة هو الأول والثاني، من وصل إليه هو الأول أو الثاني، أو تقدر تقول عن السند ماذا؟ الثالث هيك شيء، هذا ما تلاقى، يعني بأن السند الثالث إلى بينة من، إلى بينة هذا الأول والثاني، هذا أول والثاني كان إلى بينة، فأنا الثالث استندت إلى بينة هذا، أو إلى إقرار، أو اعتقاد، أو غير ذلك من القرائن، فإنه أرجع من عبارة، وكذا من حل له أخذ الدار، ممن وصل إليه نصفه، فإنه يملك، هذا الثالث الذي يحل إلى آخر هذا النصف راح يملك هذا النصف في الواقع. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر هم راح يملك واقعا، فيثبت ملكه، وكذا إذا اشترى النصف الآخر يعني فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم، هم في الحشاية في مسألة الصفر، نقول على أنه كل واحد وصل لنصف فراح يصير مالك ظاهرة، أنا الثالث أتعامل وياهم معاملة المالك الواقعي. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح راح أتعامل أنا وياهم معاملة المالك الواقعي، إذا تعاملت إذا ما راح أعلم بأن تمام الدرهم ما انتقل إليه من مالك الواقعي، بل راح أعلم أنه انتقل من مالك الواقعي، لأن أتعامل وياهم معاملة الملاك الواقعي في مسألة الصلح. الملاك تجيبوا في مسألة الوضع الصلح ما كان أصعدنا أصلا، الملاك تجيبوا المسألة لكن عبر بمسألة الصلح، ليش؟ لأن هذه المسألة مسألة الوضع ذكرت في كتاب الصلح، يعني إذا تراجعون في كتاب الصلح هناك تشوفوه، لذلك عبر ماذا قال في مسألة الصلح بهذا الاعتبار. وبعد ومسألة التحالف هم نفس الحكاية، نقول مسألة التحالف ياهو الأخيرة وما قبل الأخيرة، المورد الأخير وما قبل الأخير، قلنا يتحالفون، إذا تحالفوا حينئذ على هذا الأساس، إذا تحالفوا بعد التحالف فننتقل المبيع علما، الطرف كانوا متفقين على المبيع، ينتقل المبيع حينئذ علما من مالكه إلى مالكه الأصلي الأول السابق، مع أننا نعلم تفصيلا بأنه قد انتقل عنه، هم نفس الأشياء عنده، نقول ما دام حكم الحاكم بأنه يحصل تفاسق وهذا يرجع العشرة الدراهم وذاك يرجع الدينار، فهذا ينفذ في حق المالك الأصلي واقعا ينفذ، يعني إذا رجع واقعا، إذا رجع هذا الدينار ورجع الدرهم إلى مالكه ظاهرة، فعلى هذا الأساس ذلك الطرف الآخر يتعامل مع هذا الحكم الظاهر معاملة الحكم الواقعي، فكأنما يحكم بأنه ماذا؟ قد رجع واقعا هذا الدرهم، وقد حصل رجوع ماذا؟ الجارية إلى المالك الواقع، كأنما هكذا. فالخلاصة هو ظاهرا يحكم الحاكم، ظاهرا يحكم الحاكم بأنه الدينار يرجع إلى صاحبه والدراهم ترجع إلى صاحبه، والجارية حينئذ ترجع من المشتري وتأخذ تسلم إلى البايع. فإحنا شو نقول؟ ما دام ظاهرا الحاكم حكم بأنه الدنانير والدراهم ترجع إلى المالك، وحكم ظاهرا بأنه الجارية ترجع إلى صاحبها، فعلى هذا الأساس إحنا نقدر نتعامل مع هذا الحكم الظاهري معاملة من؟ معاملة الحكم الواقعي. هكذا نقول. أقول المناسب في العبارة أن يقول ومسألتين التحالف المناسب شيء يقول وكذا مسألتين وكذا ليش أنه من دون كذا هاي راح تصير عطف علينا على مسألة الصرف فشي يصير التقدير وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصرف ومسألته مع أنه في مسألة التحالف ما كان قضية نصف الدرهم وكذا نصف الدرهم كان فقط في مسألتين في مسألة الصرف فالمناسب أن يقول وكذا الحكم حتى تصير عبارة خالية من الإشكال الفني والحمد لله رب العالمين.